السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما زال الكلام متصلا مع أخلاقه وشمائله الكريمة عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: فصل. وأما زهده في الدنيا، فقد تقدم من الأخبار أثناء هذه السيرة ما يكفي وحسبك من تقلله منها وإعراضه عن زهرتها، وقد سبقت إليه بحذافيرها وتردفت عليه فتوحها إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله. الزهد كان شيمة من شيمه عليه الصلاة والسلام، خلق من أخلاقه الجميلة النبيلة. والزهد إن دل فإنما يدل على مدى تعلق القلب بالرب سبحانه جل فعلاه، وأن الدنيا لا تساوي شيئا في قلب هذا الزاهد. لكن ما هو الزهد؟ الزهد هل هو فقط الفقر، لبس الخشم من الثياب؟ هل الزهد هو أكل الطعام الرديء أو نحو ذلك؟ لا، ليس هذا هو حقيقة الزهد. الزهد حقيقته في القلب. الزهد حقيقته في القلب. إن الزهد هو عدم الفرح بما أتى وعدم الحزن على ما فات، عدم الفرح بما يدخل بما يأتي وعدم الحزن على ما فات. فالكل عندك فيه سواء، القلب لا يفرح ولا يحزن على أي شيء من حطام الدنيا الفاني الزائل الذي لا يساوي عند الله جناح بعوضة. فزهد النبي عليه الصلاة والسلام سبق ذكره كما ذكر المصنف رحمه الله رحمة واسعة. ويكفي من زهده عليه الصلاة والسلام أنه أعرض عن الدنيا، وقد أتت إليه تحت قدميه بحذافيرها يعني بأسرها، وتتابعت عليه فتوحها، ومع ذلك كان عنها في إعراض تام غير منقوص، حتى أنه عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في وسق شعير نفقة لعياله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأي نفقة؟ نفقة الطعام، يعني من النفقات الضرورية الأساسية. وهو يدعو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه متوسلا إليه باسمه الله، فيقول: اللهم، يعني يا الله، اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت قيل هو ما يسد الرمق لئلا يموت الإنسان، وقيل القوت هو ما يكفي الإنسان من غير إسراف، وهذا المعنى الثاني هو المتجه وهو الأصوب والعلم عند الله سبحانه جل فعلا. لكني تساءلت: لماذا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون رزقه قوتا؟ لماذا لا يدعو بالغنى صلوات ربي وسلامه عليه؟ الجواب أن القوت هو البرزخ بين الفقر والغنى. القوت هو الكفاية، القوت هو الكفاية. فمن حصل القوت سلم من آفات الفقر والحاجة وذل المسألة، وكذلك سلم من مضار الغنى والسعة والإسراف وبطره وأشره وكبره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكان برزخا يرجو لنفسه السلامة في كل شيء عليه الصلاة والسلام. ثم ساق المصنف رحمه الله بسنده إلى الإمام مسلم رحمه الله، وذكر من طريقه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 3 أيام اتباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله، يعني حتى قبض. وفي رواية أخرى من خبز شعير يومين متواليين. قالت: ولو شاء لأعطاه الله ما لا يخطر ببال. وهذه أيضا عند مسلم. وفي رواية أخرى: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خبز بر حتى لقي الله تعالى. في هذه الأحاديث المذكورة ظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شبع من خبز الشعير ولا خبز البر هذه الفترة المذكورة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك إما لقلته أو لزهده عن الحياة. وفي كلا الاحتمالات ترى يتجلى في هذه الأحاديث صبر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى زوجات اليوم وانظر إلى زوجاته عليه الصلاة والسلام، ترى الفرق الشاسع والبون الواسع. لما كان هذا حاله وهن صابرات رضي الله عنهن على ذلك، لتعلم أخي وحبيبي أن الأمر إذا رأيته لربما تراه يسيرا سهلا زلالا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد عانى أصحابه عناء أنت لا تطيقه بل لا تتصوره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني قد يقول قائل: لماذا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تكون زوجة النبي في الدنيا والآخرة، تكون زوجة له في الآخرة؟ لماذا تكون عائشة زوجة له في الآخرة؟ لماذا تكون سودة، زينب، صفية، ميمونة رضي الله عنهن جميعا غيرهن من صحابيات من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ الجواب: أنت رأيت أمام عينيك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فضل هؤلاء النسوة، لكنك ما رأيت وما سمعت وما تأملت كيف ضحين رضي الله عنهن من أجل أن ينالن هذه المرتبة والمنقبة العالية. وسبب سهولة رؤيتك لهؤلاء أن الدنيا قد نزعت من قلوبهم، فسهل عليهم البذل لله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما تشعر أنت تقرأ في سيرهم أنهم كانوا يعني يعانون، سبحان رب العظيم. لكن هذا يعني الذي لا يشعر بهذه المعاناة هو إنسان ليس عنده إحساس. إذا قرأت هذه الأحاديث وسمعت هذه الأحاديث يا أخي، سبحان الملك، ما شبعوا من خبز شعير، عيش، هذا الخبز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الآن لن أكله وحده منفردا. فضلا الإنسان ممكن يأكل لقمة أو لقمتين ويرمي الباقي، مش أقول يحتفظ به، يرمي الباقي، وهذا من النعيم الذي سيسأل عنه. قال الله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ففرق شاسع بين واسع من امرأة صبرت على هذا الصبر وامرأة تلقي هذا الخبز في القمامات ولا تعبأ به، فرق شاسع بين واسع، سبحان رب العظيم. كذلك في هذا الحديث دلالة على أن الدنيا لا تساوي شيئا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لم يكن يلتفت إليها. قالت عائشة رضي الله عنها: ولو شاء لأعطاه الله ما لا يخطر ببال، لأعطاه الله ما لا يخطر ببال. ووالله صدقت، لكنه لم يلتفت إلى الدنيا أصلا. وهذه مسألة ينبغي التنبه إليها. ما الذي يعوق مسيرنا أو يعوق مسيرنا إلى الله سبحانه جل فعلا؟ إن الذي يعوق مسيرنا إلى الله سبحانه جل فعلا هو تعلق القلب بالدنيا. انظر إلى قصة رجل زالت الدنيا من قلبه، هو شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ جنتي في قلبي. جنته هو الكتاب والسنة رضي الله عنه ورحمه. قال: إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن حبسوني فحبسي خلوة بربي، وإن نفوني فنفي سياح. هذا الرجل لو كان قلبه متعلق بالدنيا، لو نفوني سيبعدوني عن الدنيا، عن زوجاتي، عن أهلي، عن الكل، الدنيا كلها عنده لا تساوي أي شيء. فبالتالي سهل عليه بكل بساطة أن يتخلى عنها لله، أن يتخلى عنها لله. فهذه من فوائد التقليل للدنيا. فهذا العبد الذي أصبحت والدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تملأ قلبه، قد ألقي قد ألقت في قلبه عوالقها، فترى الزوجة قد ألقت عالقها في قلبه فتعلق بها، ترى الأولاد قد ألقوا عوالقهم في قلبه فتعلقوا به، ترى حب المال، حب حب الشهرة، حب الجاه، حب السكن، حتى حب الأقارب أو نحو ذلك، أو حب الإخوان والجلوس معهم وغير ذلك، إن لم يكن الأمور الآخرة يعني. هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعلق القلب. لذلك قال عمر اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. إن المسألة الذي سيأكل كل يوم يعني المشويات وما ألذ وطاب سيعيش وسيعيش عمره، لن يزيد على عمره. والذي يأكل كل يوم التمر الخبز إلى غير ذلك سيعيش أيضا ولن يموت قبل أجله، ولن يموت قبل أجله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. أي تعلق بالقلب هذا؟ الدنيا إذا تعلقت بالقلب، القلب إذا تعلق بالدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله أفسدته لا محالة. تخيل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الدنيا، قال الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ثلاث، ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم، هذا الذي يتعلق قلبك به، غير ذلك اعتبرها مطية، وجدت فالحمد لله، إن لم توجد فالحمد لله. والمتكلم أحوج ما يكون إلى هذا الكلام، أنا ما أتكلم اعتبار تسمعوه، الحسن البصري يتكلم مثلا، لكن إن كان لا يعظ الناس إلا من هو محسن فمن يعظ العالمين بعد محمد. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينزع الدنيا من قلوبنا، وأن لا يجعل في قلوبنا أحدا سواه، وأن يملأ قلوبنا به سبحانه جل في علاه. قال في هذا الحديث أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من الفوائد أننا إذا رأينا زهده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما وصل إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من التقلل من الدنيا، كان حافزا لنا لنعلم قدر النعم التي بين أيدينا، لنعلم قدر النعم التي بين أيدينا. أنا أوجه هذا الكلام لإخواني الذين يعني يشتكون من طلبات الأهل في الزواج ونحو ذلك، أقول لك يا أخي أبشر وأمل بكل خير، رزقك سيأتيك سيأتيك، لكن فقط أقول لك، إذا أتاك رجل بعد ذلك لابنتك، هل ستفعل به، هل ستفعل به ما فعل بك، وكنت تشتكي منه و و و و و، أم ستحسن إليه؟ هل ستفعلين به أختي الكريمة ما كنت تغضبين من أمك لما فعلته مع من تقدم إليك، أو ستترفقين به؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل أقول لأم الكريمة، هل ستفعلين بمن يتقدم لابنتك مثل ما تتمنين أن يفعل مع ابنك؟ فهذا والله عجب عجاب، عجب عجاب والله، تناقضات ومعايير منتكسة منتكسة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قالت عائشة رضي الله عنها، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. أين هذا، أين هذا من الناس الآن وهم يقولون أريد أن أؤمن مستقبل أولادي، أريد أن يعيش أولادي في أن يعيش أولادي في حياة كريمة، أريد أن أطمئن على أولادي وأنا في تربتي. يا أخي لن تشعر بأحد وأنت في تربتك، مت أنت فقط، مت فقط، وأرني بأي شيء ستشعر. لن تشعر إلا بأعمالك السيئة أو بأعمالك الصالحة، لن تشعر إلا بكل خير فعلته أو بكل شر حصلته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يموت، إذا مات الإنسان تبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، ويبقى عمله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. إن الميراث الحقيقي الذي تورثه لأولادك عبد الله هو تقوى الله. قال الله تبارك وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. حفظ الأبناء بصلاح الأباء. لذلك قال سعيد بن المسيب: إني لأزيد من صلاتي من أجل ابني، إني لأزيد من صلاتي من أجل ابني. ها هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي اختاره رب العالمين على عينه واصطفاه على العالمين، فهو سيد ولد آدم واصطفى له الأحوال المرضية والمقامات الثنية وحفه بالعناية الإلهية. مات وما ترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. مات وما شبع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خبز شعير يومين متواليين. مات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما شبع يومين وما شبع مرتين في يوم واحد. وهذه هي أعلى المقامات، أعلى المقامات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي حديث عائشة المذكور: مات ما ترك دينارا ولا درهما، هذا رواه البخاري في صحيحه. وفي حديث عمرو بن الحارث قال ما ترك إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. وهذا الحديث أخرجه أيضا البخاري، والفائد أخرجه مسلم، الذي قبله أخرجه مسلم. لكن وما وأرضا جعلها صدقة، إما جعلها صدقة راجعة على الأرض أو على الجميع، والصواب أنه على الجميع، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وذلك ليعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أتى ليجمع المال فلن يورث لذريته درهما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل الكل مردود على المسلمين، بل الكل مردود على المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما ترك سلاحه وبغلته أرضا جعلها صدقة، كل ذلك جعله لصدقة ونحوه إن كان ترك شيئا غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها: ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. وهذا حديث متفق عليه. تقول مات يعني النبي صلى الله عليه وسلم: وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد، أي ذو حياة، وخص الكبد دون غيره من أعضاء الجسد للدلالة على الحياة، لأنه منبع الدم. قال: إلا شطر شعير، يعني بعض الشعير، شيء منه، إلا شطر شعير في رف لي. والرف هو خشب يوضع عن الأرض إلى جنب الجدار حتى لا يفسد الطعام وليحفظ به الطعام. وتتمة الحديث قالت: فأخذت منه فترة، يعني مدة طويلة، ثم لم ينتهي، فكلته فانتهى، يعني لم تكن تحصي تأخذ منه. وهذا يدل على بركة وكرامة من عائشة رضي الله عنها وارضاها، لكنه في دلالة على أن من أحصى الله عليه سبحانه جل وعلا. لذلك أخي في أمور الدنيا لا تحصي، فيحصي الله تبارك وتعالى عليك، ودع الأمور تجري في أعنتها، ولا تبيتن الليل إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها، يقلب الله من حال إلى حال. وأحسن منه قول الحق تبارك وتعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نكتفي بما ذكرناه، ونوصي إخواننا بكثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فمن السنن إكثار من الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ونهارها. ونذكر إخواننا ألا نضيعوا فرص الخير، فهذه أيام، أيام الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعليهم أيضا بأعمال البر والخير، ومن أجلها في هذه الأيام التكبير، فربما تكون تكبيرة أفضل من الجهاد في سبيل الله، وذلك فضل الله يؤتيه ما شاء، والله ذو الفضل العظيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.